بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الكتاب المبارك، وأخذنا مقدمة عنه، وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ووصلنا إلى القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تعالى، أو القاعدة الأولى، قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى. وقلنا إن أسماءه سبحانه وتعالى بلغت غاية الحسن والجمال والكمال. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله عندما ذكر المثال الثالث، فقال: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، إلى أن قال أو ذكر الآية فقال: وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ووصلنا إلى هذا. وعلى هذا فهذه القاعدة تبين أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. وعلى هذا فالأسماء الجامدة ليست من أسماء الله، ليست من أسماء الله تعالى، وذلك لأن الأسماء الجامدة ليست بحسنى حتى ولو كان معناها صحيحا. فالأسماء الجامدة أيها الإخوة ليست بحسنى، وعلى هذا فالأسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى. مثال ذلك الموجود. الموجود هذا ليس اسما من أسماء الله تعالى، وذلك لأنه جامد. كذلك أيضا لا توجد أو لا يوجد في أسماء الله تعالى اسم يحتمل معنيين، معنى حسن ومعنى غير حسن، هذا لا يوجد. ولهذا فليس من أسماء الله تعالى المتكلم، ولا كذلك المريد، هذه ليست من أسماء الله تعالى، لأنها تحتمل معنيين، تحتمل معنى حسن ومعنى غير حسن. ولهذا يمكن لنا أن نقول إن ما يضاف إلى الله تعالى على أربعة أقسام، ما يضاف إلى الله تعالى على أربعة أقسام. القسم الأول ما تضمن كمال الحسن، ما تضمن كمال الحسن، فهذا من أسماء الله تعالى. مثال ذلك السميع البصير، العليم الحكيم، هذه تتضمن كمال الحسن، فهي من أسمائه سبحانه وتعالى. القسم الثاني ما كان حسنا من وجه دون وجه، ما كان حسنا من وجه دون وجه، فهذا يخبر به عن الله تعالى ولكنه لا يسمى به. مثال ذلك المتكلم والمريد كما قلنا قبل قليل، هذه يخبر بها عن الله تعالى ولكن لا يسمى بها. القسم الثالث ما كان محمودا في حال دون حال، فهذا أيضا لا يسمى به الله تعالى، وإنما يوصف به في الحال التي يكون فيها محمودا. مثال ذلك المكر والخداع والاستهزاء والكيد، فلا تقل إن الله ماكر، هذا لا يجوز، ولكن تقول إن الله ماكر بمن يمكر، إن الله كائد بمن يكيد. إذن هذه مقيدة، فلا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. القسم الرابع ما تضمن نقصا مطلقا، ما تضمن نقصا مطلقا، فهذا لا يوصف الله تعالى به إطلاقا إطلاقا. مثال ذلك الخائن، تعالى الله عز وجل عن ذلك والعياذ بالله، فهذا يتضمن نقصا على سبيل الإطلاق. ولهذا نقول إن كل ما يضاف إلى الله تعالى يمكن أن نقسمه على الأقسام السابقة. ثم قال والحسن في أسماء الله تعالى، أو الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك قال العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل. إذن كما قال المؤلف رحمه الله، كما قال الشيخ رحمه الله، إن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، فالعزيز مثلا أو العزيز الحكيم هو صفة كمال في العزة على انفرادها، وصفة كمال في الحكمة على انفرادها، وإذا جمعت بينهما دل ذلك على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. إذن العزيز الحكيم صفة كمال في العزة، وصفة كمال في الحكمة، والجمع بينهما يدل أيضا على كمال آخر، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة. وقل مثل ذلك في قوله تعالى الغفور الرحيم، فالمغفرة صفة كمال في الغفور، والرحمة صفة كمال في الرحيم، وإذا جمعت بينهما دل على كمال آخر، وهو أن مغفرته سبحانه وتعالى مقرونة بالرحمة. وقل مثل ذلك في قوله تعالى إن ربي غني كريم، وفي قوله تعالى السميع البصير. إذن نقول كل اسم على انفراد يدل على كمال، وإذا جمع إلى غيره دل على كمال آخر. ولهذا قال فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. وهناك أيها الإخوة، هناك أسماء لا يكون الحسن بانفراده بل بجمعه إلى غيره. مثال ذلك المعطي المانع، النافع الضار، فهو حسن إذا جمع إلى غيره. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى. بعد ذلك قال رحمه الله: إذن القاعدة الأولى قلنا إن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وفصلنا في ذلك وهي أنها بلغت غاية الحسن والجمال والكمال، وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك. ثم ذكرنا أن الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى لأنها ليست بحسنى، وقسمنا أسماء الله تعالى أو ما يضاف إلى الله تعالى إلى أربعة أقسام، وقلنا كذلك إن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتباره إذا أضيف إلى غيره. بعد ذلك قال رحمه الله: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هذه هي القاعدة الثانية. إذن أسماء الله تعالى أعلام وكذلك أوصاف، بخلاف أسماء البشر. أسماء البشر أيها الإخوة هي أعلام محضة، أعلام محضة. ولهذا يقول الدارمي في رده على بشر المريسي: وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وسعيدا وهو شقي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ثم قال: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن أسماء الله تعالى هي لمسمى واحد وهو الله عز وجل، ومعانيها مختلفة. أسماء الله تعالى هي لمسمى واحد هو الله عز وجل، ولكن معانيها تختلف، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، بل إنها صفات لموصوف واحد وهو الله عز وجل. فهي كما قلنا متحدة بالذات ومختلفة بالصفات. ولهذا نقول إنها مترادفة في دلالتها على الذات، ومتباينة في دلالتها على الصفات، فهي صفات لموصوف واحد. وقولنا مترادفة، ما معنى المترادف؟ المترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه كما سيأتي. ثم قال رحمه الله: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. إذن هي مترادفة، فالألفاظ متعددة ولكنها تدل على معنى واحد، وتدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. ثم قال: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص في الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة تدل على أن أسماء الله تعالى هي لمسمى واحد، هي أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، ولكنها تختلف في معانيها. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل، العليم اسم من أسماء الله عز وجل، القدير اسم من أسماء الله عز وجل، السميع اسم من أسماء الله عز وجل، البصير اسم من أسماء الله عز وجل. ولكن هل معنى الحي هو كمعنى العليم، هو كمعنى القدير، هو كمعنى السميع، هو كمعنى البصير؟ لا، فالحي له معنى غير معنى العليم وغير معنى القدير وغير معنى السميع وغير معنى البصير. ثم قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف إلى آخر كلامه. الشيخ رحمه الله هنا قال وإنما قلنا إنها بأنها أعلام وأوصاف، أراد أن يبين أنه إنما قال هذا لأمرين. لماذا قال إنها أعلام وأوصاف؟ قال هذا لأمرين. الأمر الأول قال لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. إذن الشيخ هنا قال إنها أعلام وأوصاف، قال هذا لأمرين. أولا لأن القرآن الكريم يدل على هذا، يدل على أن أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ولهذا الله عز وجل يذكر أسماءه في نهاية الآيات معللا بها أحكامه الكونية والشرعية، فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرها في نهاية الآيات لأنها تتضمن معانٍ تناسب هذه الأحكام. مثال ذلك قال الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولو كانت أعلاما محضة، بمعنى أنها لا تدل على أوصاف، لم يختم الله عز وجل بها الآيات، لأنها سوف تصبح لا مناسبة لها. فالله عز وجل ختم بها الآيات لماذا؟ لمناسبة ذلك، فهي تتضمن معنى تناسب هذه الأحكام. والأمر الثاني بينه الشيخ رحمه الله قال ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. إذن أهل اللغة وأهل العرف أجمعوا على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، سميع إلا لمن له سمع، وهذا واضح. والشيخ رحمه الله قدم هذه المقدمة لأجل أن يبين ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى. بعض الطوائف سلبت أسماء الله تعالى معانيها، فالشيخ رحمه الله قدم هذه المقدمة قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف، يعني أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، قدم هذه المقدمة ليبين ضلال بعض الطوائف الذين يسلبون أسماء الله تعالى معانيها. ولهذا قال رحمه الله، انظر إلى كلامه، قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. إذن الشيخ كل ما قاله رحمه الله قبل قليل لأجل أن يبين ضلال أهل التعطيل. فأهل التعطيل ماذا قالوا عن الله عز وجل؟ قالوا: نقول إن الله سميع ولكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر. لماذا يقولون هذا؟ عللوا، قالوا: لأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة قال عنها الشيخ عليلة بل ميتة لدلالة السمع. والسمع، ما المقصود بالسمع؟ السمع هو القرآن والسنة، وسميت سمعا لأنها تتلقى عن طريق السماع، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. إذن الشيخ رحمه الله كما قلنا قدم هذه المقدمة لأجل أن يبين ضلال هؤلاء بدلالة السمع وبدلالة العقل. ولهذا يقول أبو الحسين الخياط في كتابه الانتصار على ابن الرواندي، قال: إذا قلنا إن الله هو السميع وله سمع، فلا يخلو هذا السمع من أمرين: إما أن يكون محدثا أو يكون قديما. فإذا كان محدثا فيلزم حدوث الحوادث في ذاته تعالى، وإذا كان قديما فيلزم تعدد القدماء، حيث إن الإله قديم وصفته قديمة. المهم نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ الآن بين أن أسماء الله تعالى هي أعلام وهي أوصاف، أعلام تدل عليه سبحانه وتعالى، وأوصاف بمعنى أنها صفات لله عز وجل. وعلى هذا فالذين يسلبون أسماء الله تعالى معانيها ويقولون إنها أسماء بلا أوصاف، هذا لا يجوز، وهؤلاء ضالون بدلالة السمع والعقل. فالسمع، قال الشيخ: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. السمع، الشيخ رحمه الله الآن أراد أن يأتي بأدلة من القرآن تدل على أن أسماء الله تعالى لها أوصاف، هي أعلام وأوصاف. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فالله عز وجل في هذه الآية أعطى نفسه صفات كثيرة، قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أعطى نفسه صفات كثيرة، ومثل ذلك القوة في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرحمة في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والعلم في قوله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وهو سبحانه أعلم بنفسه، فلا يلزم من ذلك تعدد الآلهة. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه آيات الله عز وجل وصف نفسه بصفات متعددة، وكلها تدل على موصوف واحد وهو الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما قالوا. إذن هذا بالنسبة للسمع، هذا بالنسبة لدلالة القرآن والسنة على أن أسماء الله تعالى هي أعلام وهي أوصاف كذلك. إذن ذكر الشيخ رحمه الله الدليل من القرآن على أن أسماء الله تعالى هي أعلام وهي أوصاف له، ثم ذكر الدليل الآخر من العقل، قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، فهي قائمة به. إذن الصفات أيها الإخوة هي ليست منفصلة عن الموصوف، بل هي صفات متعلقة بالموصوف. قال وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، هذه واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، هذه ألفاظ فلسفية. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. إذن أيها الإخوة هم يقولون إذا أثبتنا الصفات فمعنى هذا أننا عددنا الآلهة وجعلنا الإله أكثر من واحد، وهذا يبطل التوحيد. انظر إلى طريقتهم وإلى جهلهم. يقولون إذا أثبتنا الصفات معنى هذا أننا عددنا الآلهة وجعلنا الإله أكثر من واحد، وهذا يبطل التوحيد. إذن إثبات الصفات لله تعالى على كلامهم مبطل للتوحيد. أرأيتم كيف يقولون؟ يصلون بهذا إلى إبطال التوحيد. لكن نقول أيها الإخوة الآن المخلوق يوصف بعدة صفات، المخلوق له عدة صفات، له يد وله عين وله وجه، فلا يلزم من ذلك إذا قلنا إن الله تعالى يسمع ويبصر أنه متعدد، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذا كان هذا في المخلوق له صفات متعددة، فالخالق سبحانه وبحمده أعلى وأجل وأعظم. وعلى هذا فلا يمكن أن يخالف العقل الصحيح النقل الصحيح بأي وجه من الوجوه. فالذي وضع الشريعة هو الله عز وجل، والذي خلق العقل هو الله عز وجل. فإذا وقع تعارض بين النقل والعقل فإما أن النقل لا يصح، وإما أن العقل باطل. إذا وقع خلاف أو تعارض بين النقل يعني بين النصوص وبين العقل فهو يدل على واحد من أمرين: إما أن النقل لا يصح، وإما أن العقل باطل. وذلك لأن الله عز وجل هو الذي وضع الشريعة وهو الذي خلق العقل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن على كلامهم هذا يريدون أن يبطلوا التوحيد. لماذا؟ لأنهم عندهم علة عليلة، أو كما قال الشيخ ميتة. يقولون إننا إذا أثبتنا الصفات معنى هذا أننا عددنا الآلهة، وإذا تعددت الآلهة فمعنى هذا أننا لا نوحد الله تعالى وإنما نعبد أكثر من معبود، فهذا يبطل التوحيد. ولهذا كما قال الشيخ رحمه الله: يسلبون أسماء الله تعالى معانيها. ثم قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. إذن قوله هنا: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد. وكما قلنا قبل قليل إن الأسماء الجامدة إن الأسماء الجامدة لا يسمى بها الله عز وجل. فالدهر قال الشيخ هنا ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى، لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنى. ثم قال: ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام، إلى أن قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسمائه تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. ملخص هذا أيها الإخوة، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لماذا؟ لأن الدهر هو اسم جامد، وقد قلنا قبل قليل إن الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله تعالى، وذلك لأنها ليست بحسنى. وقوله هنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الشيخ رحمه الله أتى بهذا لأجل أن يرد على من سمى الله عز وجل بالدهر بهذا الحديث، أراد الشيخ رحمه الله أن يرد عليه، فقال هذا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، هذا لا يدل. ولهذا قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بمعنى أن الله تعالى خالق الدهر، فهو الذي يقلبه سبحانه وتعالى. انتهى رحمه الله من كلامه عن القاعدة الثانية، ولا نريد أن نفصل في قوله هنا المقلب والمقلب، و يعني ملخص هذا أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد، لأنه اسم جامد. وأطلنا في هذا ونريد أن نكمل القاعدة الثالثة، ولكن لعله في الدرس القادم إن شاء الله. ونريد أيضا أن نبين هنا التفصيل في كلمة الدهر وفي تقليبه سبحانه وتعالى لليل والنهار، ولكن لعلنا نتركه في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذه القاعدة وهي القاعدة الثانية، وهو أو ملخص هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، بمعنى أنها أعلام يعني أنها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، وأما معانيها فإنها تختلف. فإذا قلت الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن إلى آخره، هذه أسماء لله عز وجل وحده لا شريك له، ولكن هي أوصاف تختلف، فالحي يختلف عن العليم، يختلف عن القدير إلى آخره. والشيخ رحمه الله قال هذا لأجل أن يبين ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، الذين قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هؤلاء ضلوا في أسماء الله تعالى. ثم بين الشيخ ضلالهم عن طريق السمع والعقل، عن طريق السمع والعقل، والسمع هو القرآن والسنة، والعقل معروف. ثم بين في نهاية كلامه أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، وذلك لأنه اسم جامد، ورد في الحديث على الذين قالوا إن الدهر من أسماء الله تعالى بقولهم وأنا الدهر، ومعنى وأنا الدهر أن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، وليس أن الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما المعنى أن الله تعالى هو الذي يقلب الدهر، يعني يقلب الليل والنهار. ولعلنا نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونأخذ القاعدة الثالثة وهي أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.